لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع وليد ميم من الزاوية الحمراء بالقاهرة، يقول في رسالته: والدي رزقه الله بخير كثير من وراء السفر، فقد جمع مالا كثيرا وامتلك قطعا من الأراضي الصالحة للبناء، لكنه مع ذلك يبخل علينا أنا وإخوتي، فلا يكاد ينفق على الأسرة شيئا من ماله، ويكلفني أنا ووالدتي بالإنفاق، ويطالبني بأن أعمل معه في التجارة وأنا لا أرى مستقبلي في ذلك، فهل يجوز لي أن أقاطعه وأن أمنع السؤال عنه؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: مهما كانت إساءة والدك لك ولإخوتك، فإنها لا تكون مبررا لمقاطعته أو عدم السؤال عنه، وعليك أن تصبر وتتحمل إساءته وأسلوبه في التعامل معك ومع إخوتك، ولك الأجر والثواب من الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. أما الأب فإن عليه مسؤولية أكبر، عليه أن يحتضن أبناءه وأن يصبر عليهم حتى يدركوا مسؤولية الحياة، وعليه أن يساعدهم في البحث عن العمل الذي يتناسب مع قدراتهم، فإن جيل اليوم غير جيل الأمس، واحتياجات اليوم غير احتياجات الأمس، وفتن اليوم أصعب من فتن الأمس. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو إلى العلاقات السوية بين البشر، التي تقوم على المحبة والمودة والإحسان، وهذا لا يتم في الواقع إلا بمراعاة كل طرف من أطراف هذه العلاقة أصول التعاون والتراحم والتعاطف، إذ لا تنشأ علاقة سوية من طرف واحد فقط. ومن هذا المنطلق عنيت الشريعة بالعلاقة بين الأبناء والآباء، ووضعت القواعد اللازمة لكي تكون هذه العلاقة في أسمى صورة لها، فأوجبت على الأبناء الإحسان إلى الوالدين والبر بهما، وذلك في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. كذلك في الوقت نفسه أوجبت على الآباء القيام بحسن الرعاية والعناية للأبناء، لأن الأبناء أمانة ومسؤولية، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل حذر من عقوق الوالدين وعدم القيام بحقهما وعدم رعايتهما في الكبر، وجعل العقوق من أكبر الكبائر. ولا شك أن حسن رعاية الآباء للأبناء ينتج عنه الأثر الطيب في نفوس الأبناء، ويساعدهم على بر آبائهم والإحسان إليهم. أما الإساءة والظلم من الآباء للأبناء فلا ينتج عنه إلا كل شر، ولا تثمر في نفوسهم إلا مرارة وألما وغضبا. من المشاهدة دكتور والملاحظ أن العلاقة بين الآباء والأبناء في المجتمع المعاصر ليست على ما يرام مقارنة بزمن مضى. ترى ما العلة في ذلك، وكيف نعيد العلاقة بين الطرفين إلى سابق عهدها؟ لكي تعود العلاقة بين الآباء والأبناء إلى وضعها الصحيح، لابد من أن ندرك البداية الصحيحة أو الخطوة الأولى، وهي لا تكون إلا بتربية الإنسان تربية سوية تقوم على استعادة القيم الدينية التي كانت في مجتمع الأمس من عناصر قوته، والتي كانت أداة نموه وازدهاره. وعلى رأس هذه القيم قيمة التوقير والاحترام على نحو ما ورد في الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. عندما تغرس قيمة الاحترام والتوقير لكل ذي شأن في المجتمع، وتغرس قيمة الرحمة والحنان لكل صغير وضعيف، فإننا سوف نجني خيرا كثيرا، ليس على مستوى العلاقة بين الآباء والأبناء فقط، وإنما على مستوى كل العلاقات التي يقوم عليها المجتمع المعاصر. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع كمال يوسف من قنا، يقول في رسالته: تزوجت من زميلة لي في العمل، ومنذ أن تزوجتها وأهلي يعتبرون أن قدمها سيئة عليهم بسبب ما أصابهم من نكبات وأمراض وحوادث بعد زواجي منها، مع العلم بأن كثيرا مما جرى لهم بعد زواجي منها كان يحدث لهم ما يشابهه قبل الزواج، لكنهم للأسف مصرون على رأيهم، وأصاب ذلك زوجتي بالضرر المعنوي الشديد والنفسي، فما حكم الشرع في هذا الاعتقاد؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالتطير والتشاؤم من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها والتحذير منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والتشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وربما وقع به ذلك المكروه الذي اعتقده بعينه عقوبة له على اعتقاده الفاسد. طب دكتور، كيف نوفق بين هذا وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث ونحوه إلى تخصيص الشؤم بما تحصل منه العداوة والفتنة، لا كما يفهم بعض الناس خطأ من التشاؤم بهذه الأشياء، أو أن لها تأثيرا كما فسرته الرواية الأخرى عن الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة، فمن السعادة المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركبها لم تلحق بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق،